عارف يعني ايه بر الوالدين؟ بالعامية كده، كل عمل يدخل السرور على قلوب ابوك او امك، على قلب ابوك او ام او قلب امك، ده بر، طالما بعيد عن معصية ربنا. اي حاجة تفرحهم ده بر، اي حاجة تدخل السرور على قلوبهم ده بر. هو ده البر، البر انك تفرحهم، انك تسعدهم، انك تعمل اي حاجة تسعدهم بيها. بس البر 4 درجات، البر ده مراتب. اقل حاجة في البر انك ما تأذيهمش، تأذيهمش ابدا، ولا تقل لهم اف ولا تنهرهما، ما تأذيهمش باي نوع من انواع الايذاء. اوعى تأذي ابوك وامك او تكون سبب في اذيتهم او في حزنهم. 2، انك تطيعهم في غير معصية ربنا، اسمع كلامهم. طالما بيأمروك باي حاجة ما فيهاش معصية ربنا، اسمع كلامهم، طيعهم. طاعة الله في طاعة الوالد، طاعة الوالد، طاعة الله، طاعة الوالد. طاعتك لأبوك وأمك كأنها طاعة ربنا، معصيتك لأبوك وأمك كأنها معصية ربنا. أنت مطالب بأنك تطيع أبوك وتطيع أمك، دي الدرجة الثانية. تسمع كلامهم في كل حاجة، ما يسمعوش منك غير كلمة حاضر. اعمل حاضر، ما تعملش حاضر كده، طالما ما بيأمركش بمعصية ربنا. تالت مرتبة تطلع بيها في بر الوالدين، الإحسان إليهم بقى، وبالوالدين إحسانا. إنك مش تسمع كلامهم بس، إنك تحسن لهم بكل أنواع الإحسان. والإحسان ده فوق العد، ده الفضل بقى، ما يشوفوش منك غير المعروف، غير الإحسان. ما تعاملهمش واحدة بواحدة، لا دول، لا دول، ما دول على طول. لا يعامل الوالدان إلا بالفضل، إلا بالإحسان. رابع مرتبة في بر الوالدين، ودي اللي صعبة على الناس جدا، أعلى حاجة، إنك تتحمل أذيتهم لو أذوك، تحمل غضبهم، تتحملهم في الكبر، تتحملهم في المرض، في العجز. لو حد منهم ربنا يعافي الناس كلها أصابه خرف ولا زهايمر عند الكبر، ولا مريض طريح الفراش مضطر إنك تشيله وإنك تحطه وإنك توديه وإنك تجيبه، اتحمل عنه الأذى. دي 4 مراتب من مراتب الإحسان للوالدين، إنك ما تأذيهمش، إنك تطيعهم في غير معصية ربنا، إنك تحسن إليهم بكل أنواع الإحسان. 4، إنك ما تأذيهمش وما يشوفوش منك أي أذية. تعال أقول لك على بعض الصور وبعض الحاجات اللي تبر بيها والديك وتحسن بيها لوالديك. إيه هي؟ 1، عارف مذاكرتك وإنك تتفوق في الدراسة عبادة. ذاكر بنية انك تدخل السرور على قلب ابوك او قلب امك. حاول تتفوق وتطلع من المتفوقين، لان ده هيفرحهم بيك، ولو فرحوا بيك ورضوا عليك ربنا هيرضى عنك. ذاكر، لان حتى التفوق ده حاجة ربنا بيحبها، انك تتقن عملك. ذاكر وتفوق بنية بر الوالدين، ربنا يكرمك. عارف تحسن لوالديك بإيه تاني من صور الإحسان؟ إنك ما تقدمش حد أبدا على والديك. يبقى هم في حياتك 1، دول أول ناس وأكتر ناس أنت بتحسن لهم، أول ناس أنت بتدعي لهم. دعائك على طول، أول ما بتبدأ الدعاء في سجودك في صلاتك، تبدأ بأبوك وأمك وبعدين تجيب بقية الناس. ابدأ، ما هو ده الهدي اللي جبناه من سيدنا إبراهيم لما قال رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أبو وأمه قبل بقية الناس كلهم. وده اللي عمله سيدنا نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أبوه وأمه البداية وبعدين بقية الناس يجي. احسن لهم بكل أنواع الإحسان، ما تقدمش عليهم أبدا حد حتى في إحسانك. حاول كل خير يجيلك تبدأ أول حد يشوف الخير اللي جالك ده وينوله منه نصيب أبوك وأمك، قبل زوجتك وقبل عيالك. دايما لما يجيلك خير وتاكل حاجة طيبة، أكلهم منها قبل ما تاكل منها أنت وولادك. جبت فاكهة طيبة، ودي لهم منها قبل ما تودي لزوجتك وعيالك. ادي للكل وبر الكل، بس ابدأ بيهم هم الأول. حاول ما تستناش لما يطلبوا منك الحاجة اللي بيحبوها، انت دور عليها هم بيحبوا ايه واعملوا من غير ما هم يطلبوا منك. ممكن هم يتمنوا الحاجة بس يتحرجوا منك، او ما يبقوش عايزين يكلفوك وما يطلبوش منك. لا، انت شوف هم بيحبوا ايه واعملوا من غير ما هم يطلبوا منك. من الحاجات اللي تدخل بها السرور على قلب أبوك أو قلب أمك إنك تصل رحمك، خاصة إخوانك وإخواتك البنات وإخوانك، زور إخواتك وزور إخوانك وزور قرايبك وزور عمامك وزور خلانك، ده يفرحهم إن أنت بتصل الرحم. دايما إثني على أبوك وإثني على أمك وامدحهم في قدامهم ومن وراهم، لما يعملوا أي حاجة امدحهم وقول لهم تسلم إيديك وربنا يبارك فيك ويبارك في عمركم، ده أنتوا أفضل أب وأطيب أم وربنا يجزيكم خير على تعبكم علينا. ومن وراهم اوعى الذم فيهم، امدحهم قدام الناس. عارف سيدنا أبو هريرة كان بيعمل إيه مع أمه؟ أمه كانت ضريرة كفيفة، وكان هو اللي بيشيلها ويدخلها دورة المية ويوديها لدورة المية. سيدنا أبو هريرة ما راحش حج طول ما أمه عايشة، لأن هو اللي كان بيخدم أمه. سيدنا أبو هريرة كان ما بيخرجش من البيت أبدا إلا لما يقول لأمه السلام عليكم ورحمة الله يا أماه، ترد عليه وتقول له وعليكم السلام ورحمة الله يا بني، يوم يقول لها إيه؟ يقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، تقول له ورحمك الله كما بررتني كبيرة. زي ما أنا ربيتك صغير أنت برضو يا ابني بررتني وأنت كبير، وأنا كبيرة في السن ومحتاجة لرعايتك وكنفك. ومن الحاجات اللي تدخل بيها السرور على قلب أبوك وأمك إنك تشركهم دايما في قراراتك. إيه رأيكم؟ أعمل كذا ولا ما أعملش؟ أروح المشوار ده ولا ما أروحش؟ أشتغل الشغلانة دي ولا ما أشتغلهاش؟ حسسهم إن هم رأيهم ده مهم جدا عندك، وإن هم مش حاجة هامشية في حياتك مهما كانوا كبار في السن، إن رأيهم مهم وإن رأيهم قبل رأي أي حد. أنت محتاج إنك وأنت بتحسن بأبوك وأمك كتر لهم من الهدايا، كل ما يجي لك خير هات لهم هدايا، ما تستناش اللي الناس بيقولوا عليه عيد الام ده او لا لا لا، احنا السنه كلها عندنا عيد ام، كل ما يجي لك خير حاول تجيب لهم اي هديه، تهادوا تحابوا. دايما دايما خلي حبهم قبل الحاجه اللي هم بيحبوها قبل الحاجه اللي انت بتحبها، الحاجه اللي هم عايزينها قبل الحاجه اللي انت عايزها، الحاجه اللي هم يتمنوها قبل الحاجه اللي انت تتمناها. اوعى اوعى تروح اي مشوار او تتفسح او تخرج الا لما تاخدهم معاك. اوعى تروح تتفسح، تروح مثلا يوم على شاطئ البحر او على شاطئ النيل او تروح حديقه وتسيبهم هم في البيت، واخد معاك فلان وعلان وده وده، خدهم معاك، فرحهم معاك، اسعدهم معاك. لما تدخل السرور على قلوبهم ده أفضل الأعمال، كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال سرور تدخله على مسلم، وأولى مسلم تدخل على قلبه السرور ويبقى ده أفضل الأعمال هو أبوك وأمك.